قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم وقلنا أن هذه الآيات لا يمكن أن يكتفى في تفسيرها اللغة وحدها على ضرورة ذلك وأهميته لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين فلا بد من فهم دلالة الألفاظ وأساليب التعبير وقواعد اللغة وأيضا فهم أسباب النزول الناسخ والمنسوخ المأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود المفسرين السابقين ثم نضيف إلى كل ذلك البعد العلمي للآية حتى تفهم فهما أكمل من قصر الفهم على دلالة الألفاظ اللغوية وحدها وإذا نجحنا في تحقيق ذلك نستطيع أن نستشف من هذا التحليل وهذا الفهم نستشف سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون التي لم تكن متوافرة لأي من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي ووصلنا في ذلك إلى سورة قاف تبدأ السورة بالحرف المقطع قاف وقلنا أن هذه الحروف قيل فيها كلام كثير ولكن أبلغ ما قيل فيها أنها شهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أميا والأمي ينطق بالحروف يعرف أصواتها لكن لا يعرف أسماءها ولكن هذه الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع 28 سورة من سور القرآن الكريم نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسمائها صحيحة كاملة مما يؤكد على أنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض قاف والقرآن المجيد يقسم ربنا تبارك وتعالى بهذا الكتاب العزيز ويصفه بالمجيد لأنه كتاب يحتوي على 114 سورة 6236 آية تعالجت العديد من القضايا العقيدة العبادة الأخلاق المعاملات الإشارات العلمية الأحداث التاريخية الخطاب إلى النفس الإنسانية العديد من القضايا دون خطأ واحد في اللغة أو الأسلوب أو المحتوى العلمي لذلك فهو كتاب مجيد أقسم به ربنا تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده ولكن إذا جاءت الآية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب والمنذر هو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وأعجب ما تعجبوا عنه البعث فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وتجيب الآيات قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقلنا مرات عديدة أنه من الثابت علميا اليوم أن جسد البشر والحيوانات يبلى إلى تراب الأرض لأن الله تعالى خلقه ابتداء من تراب الأرض يبلى فيعود إلى تراب الأرض ويعود بعملية معاكسة تماما لعملية الخلق يعني الخلق الأول بدأ من التراب أضيف إليه الماء فأصبح طينا ثم استل من هذا الطين سلالة معينة فأصبحت سلالة من طين وأسن هذا الطين وتعفن وتغير فأصبح طينا آسن ثم تصلب خليلا فأصبح كالحمى المسنون، وتصلب أكثر فأصبح صلصالا كالفخار. عندما يموت الفرد منا اليوم يعود بهذه المراحل بطريقة عكسية، يبدأ بصلصال كالفخار ثم حمى المسنون ثم طين اللازم ثم يتحول إلى تراب الأرض. فيتخيل الناس أن هذا التحول يعني يعجز عملية البعث، كيف يبعث الإنسان من جديد. ولكننا علمنا الآن على أن الله تعالى جعل بذرة للإنسان وللحيوان كما أن للنبات بذرة، وهذه البذرة سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، وقال هي عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر، وقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وجاء العلم في منتصف القرن العشرين ليؤكد لنا على أن كل جنين حيواني أو بشري يظهر على سطحه في اليوم 15 من تاريخ تكونه، يظهر خيط رفيع للغاية لا يكاد يرى بالعين المجردة، يسمونه باسم الشريط الأولي أو المنظم الأول. تمر طبقات، تمر خلايا الطبقة الخارجية لهذا الجنين بذلك الخيط الذي لا يكاد يرى فتتخصص. فأثبت أن كل أعضاء الجسم تخلق من هذا الخيط الذي لا يعرف كنهه إلى اليوم. وبعد أن تتم عملية الخلق كاملة ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري على هيئة عظمة دقيقة للغاية في نهاية العصر كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاول العلماء فهم كن هذا الخط، لم يدركوا ذلك أبدا. قطعوا هذا الخط وزرعوه في جنين آخر فنما على محور مستقل، غلوه لعدة ساعات وزرعوه نما، حاولوا سحقه وزرعوه نما، حاولوا حرقه إلى حد التفحم وزرعوه نما. فأثبتوا حقيقتين ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذه العظمة التي تنتهي إلى نهاية العصعص هي بذرة الإنسان يخلق منها ثم تتجمع في نهاية عموده الفقري، ثم إذا مات وبلي جسده وتحلل وعاد إلى تراب الأرض بقيت هذه البذرة. قال ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. والغريب أن هذه الحقيقة أثبتها عالم ألماني اسمه هانز سيمان في سنة 1935 ميلادي، ومنح عليها جائزة نوبل في العلوم لأنه كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولت في برلين. وأنا زرت هذه الجامعة ورأيت كيف تكرمه الجامعة. أثبت ذلك دون أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. ولذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى باستمرار في خلال القرآن الكريم في آيات عديدة، شبه عملية خلق الإنسان بعملية الإنبات، ويشبه عملية بعث الإنسان بعملية الإنبات. وبعد ذكر كل عملية إنبات النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهنا يتوقف الإنسان عند ومضة قرآنية مبهرة، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم يرد ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني كل لحم الإنسان والحيوان وجلده وعظمه وبقية جسده لا تساوي شيئا. السر الحقيقي في الإنسان هي هذه العظمة الدقيقة التي يخلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته منها، ثم يحفظها من العدم حتى تبقى إلى يوم البعث، فينزل ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما ينبت البقر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير،